وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء هذا